السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة يونس، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وآله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. من العلماء من قال أم هنا بمعنى بل، فالمعنى بل يقولون افتراه، والذين يقولون افتراه هم أهل الشرك من أهل مكة. بل يقول أهل الشرك من أهل مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وليس هو من عند الله، كما قال تعالى: أم يقولون تقوله، أي تقوله من عند نفسه، بل لا يؤمنون. أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه. قد دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذه العادة والشأن أن الله يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم خير دفاع، وكذلك يدافع الله عن الذين آمنوا عموما. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أم يقولون افتراه، قل لهؤلاء القائلين إن النبي افترى هذا القرآن فأتوا بصورة مثله، افتروا أنتم أيضا صورا مثل هذا القرآن. إذا كنتم تزعمون أن الرسول افترى هذا القرآن فافتروا أنتم أيضا مثل هذا القرآن وأتوا بصورة مثله. وهذا المقام الثالث من مقامات التحدي للكفار في هذا الباب. فأولا تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله، فأتوا بقرآن مثل هذا. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما عجزوا أيضا قيل لهم فأتوا بعشر سور مثله مفترات، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. عجزوا، تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة في كل ذلك يعجزون، وتحداهم أيضا أن يأتوا بآية، تحداهم أيضا أن يأتوا بآية. أم يقولون افترى، قل فأتوا بصورة مثله، افتروا كما أنا افتريت وأرونا ماذا عندكم، ولن يستطيعوا. وقال العلماء لما تجشم مسيلمة الكذاب القول بأن هذا القرآن بأنه يوحى إليه وسم دائما بمسيلمة الكذاب، لا يقال إلا مسيلمة الكذاب، ندعى أنه رحمن اليمامة وأنه يوحى إليه، فاختلق اختلاقات باطلة على ما ينقلونها عنه. يقول: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. جلس يخرف تخريفة كبيرة، وكان ممن ذهبوا إليه قبل أن يسلم عمرو بن العاص، كان ذهب إليه، فكان عمرو بن العاص سياسيا محنكا في السياسة، فذهب إليه فأحب أن يستمع منه ما يلقيه عليه الشيطان، فاستمع منه: ماذا عندك؟ فعلى ما أوردوه أنه قال: والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما إن قريشا قوما يعتدون. فقال له عمرو بن العاص لما انصرف: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله، إن هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. قال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا الأصنام أن تساعدكم في هذا الباب في الإتيان بصورة مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. وقال العلماء إن كل قوم يرسل إليهم ربنا سبحانه نبيا بمعجزة من جنس ما هم فيه من البراعة. فعلى سبيل المثال قوم عيسى عليه السلام كانوا بارعين في الطب، فجاءهم عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهم لا يستطيعون ذلك مع براعتهم في الطب. والرسول أرسل إلى أمة فصيحة جدا في اللغة العربية، ومع ذلك هو أمي يتلو الكتاب العزيز، أعجزهم عن أن يأتوا بصورة من مثل هذا الكتاب العزيز. وما يدل على أن هذا القرآن أيضا ليس من قول البشر، إذا نظرنا إلى كلمات رسول الله وهي كلمات القرآن، فمثلا الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول سئل عن نظر الفجاء فقال: أصرف بصرك. إذا قارنت هذا بقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، تجد فارقا كبيرا في المبنى بين كلام رسول الله وكلام الله سبحانه. وإن كان كلام الرسول وحي، لكن ترى الفارق بينا بين كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ستجد مثلا في الكتاب العزيز: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تختلف عن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا أعني من ناحية المعنى ولكن من ناحية المبنى. وهكذا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. تختلف عن قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 وتغليب عام والرجم. تختلف في المبنى، وهذا واضح وجلي للمتأملين. وادعوا من استطعتم، أي وادعوا الآلهة التي عبدتموها، وادعوا الجن والإنس كلهم من دون الله عبدتموها غير الله إن كنتم صادقين. كلمة من دون الله لها معان، فهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. قال الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، مفسرة في قول الخليل: إنني براء مما إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكان القوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ من الآلهة التي هي غير الله وأثبت عبادته لله سبحانه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أصل، وهذا الأصل يحملنا على تعليم الناس، لأن الناس تكذب ما تجهل. قيل للحسين بن الفضل أو بن الفضيل: هل تجد في كتاب الله هذا المعنى من جهل شيئا عاداه؟ هل تجد في القرآن الكريم معنى يدل على هذا الكلام من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، أجد في كتاب الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وأجد في كتاب الله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وأورد العلماء أشياء أخر لتقرير هذه القاعدة كقول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وأوردوا أيضا قول موسى عليه السلام قول الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فالشاهد من هذا أن الشخص إذا جهل شيئا عاداه، فينبغي من ثم أن نعلم الناس قبل أن نقابل بعداوتهم لنا، تعلمهم وترشدهم، وبعد ذلك مخاطبتهم على قدر عقولهم مطلب. وورد عن علي في البخاري أنه قال: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا سند في البخاري صحيح، وفي مسلم في المقدمة، وليست المقدمة على شرط مسلم، في مقدمة الإمام مسلم من أثر عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي الترفق بالناس وتعليمهم قبل أن يفتنوا وقبل أن يكذبوا بالقرآن. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال فريق من العلماء في قوله: ولما يأتيهم تأويله، التأويل التحقق، التأويل لها أكثر من معنى. من معاني كلمة التأويل التفسير، من معاني كلمة التأويل معرفة ما تؤول إليه الأمور، من معاني التأويل صرف النص عن ظاهره لنص آخر. فمثلا في الباب الأخير، يعني التأويل إذن منه تأويل محمود، وتأويل مرفوض، وتأويل باطل لا يلتفت إليه من الأصل، بل فاعله كذاب أشر. فمن التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره لنص آخر ما ورد من الجار أولى بصقبه، الجار أولى ما يقوله العوام أولى بالشفعة. فالجار هنا إنما هو الشريك على المشاع، شريك على المشاع، يعني أنا وأنت شريكان في قطعة أرض كهذه، في قطعة أرض كهذه، ما حدد ما يخصني مما يخصك، إنما هي على المشاع. فأنا إذا أردت أن أبيع، أنت تشتري مني بنفس السعر الذي سأبيع به، أو أنت إذا أردت أن تبيع أنا أشتري منك، ما دامت الشراكة على المشاع. لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. يعني زي أن قسمناها قسمين، فهذا نصف وهذا نصفك، فحينئذ انتفت الشفعة في حقك للأثر. إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. لكن بعض العلماء يستثني أشياء، مثل كان الممر واحد إلى الأرض أو السقيا واحدة، اعتبارات فقهية موجودة في أبوابها. فالشاهد أن الجار أولى بالشفعة، الجار أول هنا على أنه الشريك على المشاع، فهذا تأويل وله شواهده. لكن مثلا هناك تأويل آخر بمعرفة ما يؤول إليه الأمر: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، قال: تزرعون سبع سنين دأبا. الآيات في شأن تأويل يوسف للرؤيا معرفة ما سيؤول إليه أمر هذه الرؤيا. التأويل بمعنى التفسير والبيان، ومنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما تأويل باطل كتأويلات الشيعة البعداء البغضاء، فهي تأويلات مضحكة مزرية مخزية لمن يقول بها، كتأويلهم الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، وتأويل البقرة في قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة من البقر يا عائشة، أو تأويلهم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعلي وفاطمة هما البحران واللؤلؤ والمرجان حسن وحسين، كلها تأويلات باطلة يرفضها أي عاقل فضلا عن شخص عنده مصحة من علم. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أي تحققه ووقوعه. الأشياء التي وعدوا بها لم تأتهم، فهذا وجه من جنة ونار. وقال آخرون: ولما يأتيهم تأويله لم يتذوقوا حلاوة هذا القرآن، لم يتذوقوا حلاوة هذا القرآن، ولم يعرفوا معناه، ولم يقفوا على حقيقته. فأهل الإيمان الذين نور الله بصيرتهم يعرفون هذا القرآن ويفهمون هذا القرآن ويستفيدون منه، لكن هؤلاء المحجوبون عن فهم القرآن ما وصل إليهم الإيمان به ولا تذوقوا حلاوته، فمن ثم فهم يجهلونه، لأن القلوب عياذا بالله مغلقة وعليها أختام لا يصل إليها شيء من الخير. فهذا الوجه الثاني: ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كانت عاقبتهم سيئة. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الجمهور على أن هذا الكلام في أهل الشرك من مكة، ومنهم من سيؤمن به ولو بعد حين، وإن كانوا الآن أهل شرك فسيؤمنون به بعد حين، ومنهم من لا يؤمن به أي سيموت على الكفر. فعند نزول هذه الآيات من سورة يونس كان هناك من أهل الكفر آنذاك الذين لم يؤمنوا به عدد كبير، كان ثم عدد كبير آمن كثير منهم في صلح الحديبية أو بين صلح الحديبية وغزوة الفتح، أو آمن عام الفتح، أو آمن قبل موته. كان هناك عدد لم يؤمن به وآمن بعد ذلك، وكان هناك قوم ما آمنوا به بل ماتوا على الكفر، كأبي لهب عم رسول الله، كأبي طالب عم رسول الله، ماتوا على الكفر. وكان هناك كفار معاندون كسهيل بن عمرو آمن وحسن إسلامه جدا، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله، والذي كان يهجر الرسول هجاء شديدا، وهو الذي قال حسان فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به، أي ومن أهل الشرك من سيؤمن بهذا القرآن، ومنهم من سيموت على الكفر، وهو قوله: ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وقول آخر: منهم من يؤمن به عند تلاوته عليه، ومنهم من يكذب به عند تلاوته عليه، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك، ما العمل إذا كذبنا أقومنا؟ ما العمل؟ فقل: لي عملي ولكم عملكم، لي ثواب عملي وجزاء عملي، سأجازى بعملي وأنتم ستجازون بأعمالكم. أنا بريء مما أعمل، عفوا، أنتم بريئون مما أعمل، لن تتحملوا شيئا عني، وأنا بريء مما تعملون. وكلمة البراءة، أنا بريء من الشيء، تعني عدم تحمل إثم في شأن هذا الشيء إذا عمل، إذا قلت أو عفوا، كتنزيل مع ضعف في الحديث: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. ما معنى هذا الحديث؟ هل معناه أن الذي يعيش بين ظهراني المشركين كافر؟ ليس معناه هكذا، إنما المعنى إن حصل لك يا من تعيش بين ظهراني المشركين أذى أو خدعوك أو قتلوك أو غدروا بك أكلوا أموالك، أنا بريء، أنا قد حذرتك من البقاء في أوساطهم، فلا تلمني فليست علي أي تبعة لك. كما تقول لابنك يا بني لا تمشي في هذا الطريق، هذا الطريق فيه مجرمون وفيه من يقطعون عليك الطرق ويثبتونك خذوا مالك أو يضربونك، إن مشيت فيه أنا بريء. فليس معنى ذلك أنك تحكم على ابنك بالكفر أو دينه غير دينك، إنما المعنى إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول. والحديث وإن كان ضعيفا لكن أيضا نرى معناه يتحقق الآن، يعني بريطانيا التي كانت تزعم أنها أم الحرية وهم أكفر الخلق، وذهب إليهم المسلمون واشتغل عندهم المسلمون، ومن المسلمين أصبح تاجرا كبيرا، ومنهم من أصبح طبيبا كبيرا في دنياهم ومن ذوي الأشياء، الآن يخرجون عليهم ويقتلون في أهل الإسلام ويطاردون المسلمين أيام مطاردة كي يخرجوهم من ديارهم. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالحذر الحذر من البقاء في أوساط هؤلاء الكفرة. فبلادنا والحمد لله وإن كان فيها ما فيها لكن خف وطأة من بلاد الكفر، أخف بمراحل. فأنت إذا ضبطت نفسك وديانتك زمنا يأتي ابنك نصفه كافر ونصفه مؤمن، البيت يعلمه الإيمان والأوساط الكافرة تعلمه الكفر، يأتي حفيدك في الغالب كافر. فالشاهد أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قول الرسول أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاق، أي إذا عذبت أنا لست بمسؤول عنها، أنا قد بينت لها، أنا قد بينت لها. قال ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك لكن سماعا بالأذن لا يتخطى الأذن إلى القلب، لأن القلب مغلف، القلب عياذا بالله عليه أغلفة، والأغلفة مطبوع عليها بطابع، مختوم عليها بخاتم، وعليه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وفي الداخل مريض، يعني مريض وفيه شك وريبة، أو قد يكون ميت ومغلف بأغلفة، والأغلفة مختوم عليها ومقفل عليها بأقفال، فالأذن ماذا عسى أن تفعل؟ لن يتجاوز السماع الأذن. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي أعمى الله بصائرهم ولو كانوا لا يبصرون، هم لا يبصرون الحق ولا يهتدون به، فكيف توصل إليهم الإيمان؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال فريق من العلماء في تفسير قوله ومنهم من ينظر إليك، ينظرون إلى الرسول وإلى ما اتسم به من الوقار والإيمان، ولكن ينظرون إليه لعمى بصائرهم نظر الساخر المتهكم، لا يستفيدون من النظر إلى رسول الله. المؤمن ينظر إلى رسول الله فيرى عليه الوقار، يرى عليه نور الوحي، يرى عليه التؤدى والسمت الحسن، يرى كل خير في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكافر وإنه ساخر ينظر إليه نظرة السخرية، نظرة التهكم، فلا يرى من محاسن رسول الله شيئا والعياذ بالله. وكما قال القائل عين الحبيب عن العيوب كليلة، وحاشا الرسول أن يكون به عيب، لكن بصفة عام عين الحبيب عن العيوب كليلة وعين العدو تبدي المساوية. هذا في حق البشر فيما بينهم، أما رسول الله فيكفيه أن الله شهد له وإنك لعلى خلق عظيم. قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالناس هم الذين يبخسون أنفسهم حقها، وهم الذين يتسببون في إنزال أنفسهم أسوأ المنازل وأرض المنازل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، يلبثوا أين يلبثوا؟ قال بعض العلماء يلبثوا في القبور، وقيل يلبثون في الحياة الدنيا. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. والأدلة جاءت شهدة لهذا وشهدة لذاك، شهدة لهذا وشهدة لذاك. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يوم أو جزء من اليوم. فكذا يقولون. وأصحاب الكهف لما قاموا من ما كانوا فيه قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أو جزء من اليوم. وكذلك الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم جزء من اليوم. هذا قوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قوله يتعارفون بينهم قوى وجهة العلماء القائلين بأن السؤال كان المكث في الحياة الدنيا، كان المكث في الحياة الدنيا، لأن في القبر ليس هناك تعارف. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، تعرف هذا تعرف هذا، وبعد ذلك انتهى. والنصوص جاءت على هذا المنوال كثيرة. قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا ماذا؟ خسروا أنفسهم، وخسروا الجنة التي كانت أعدت لهم لو أنهم أطاعوا الله ورسوله. قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله، استدل بها العلماء القائلون بأن بأن الناس عموما سيلقون ربهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الآية تفيد أمرا، ألا وهو أن الشخص المظلوم قد لا تقر عينه بالانتقام من ظالمه وهو حي، فيموت والظالم ما زال يظلم ويأكل أموال الناس ويفسد في الأرض. قد لا يذهب غيظ قلب الشخص المؤمن المظلوم ويرى أن الظالم يمشي مستريحا ويتبختر، وبعد ذلك يموت أيضا المظلوم وصدره لم يشفى من الظالم. هذا قد يحدث، وقد ينتقم الله من الظالم فيستريح المظلوم ويقول الحمد لله ربي أخذ لي حقي. لكن ليس لنا في هذا الأمر نحن شيء، فالله يقول لرسوله محمد فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أي قد نميتك قبل أن تقر عينك بالعذاب الذي ينزل عليهم، وقد نتركك حيا وتراهم وهم يعذبون. قال فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون إذا توفيناك قبلهم اعلم أننا سننتقم منهم أو نرينك الذي وعدناهم ممكن تعيش وتراهم يعذبون مقابل ما صنعوه فيك. وهنا أيضا وإما نرينك بعض الذي نعدهم ممكن تشوف العذاب الذي سنعذبهم به أو نتوفينك قبل أن ترى شيئا من هذا فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فلذلك الشخص منا لا ييأس أبدا إذا لم يرى الظالم وقد انتقم منهم. واحد سفاك للدماء يقتل هذا ويسلب مال هذا ويعبث بنساء هذا قد يموت ولم وقد يعيش وأنت تموت قبله ولم ترى الانتقام يحدث منه فلا تقلق. فالآخرة هي الفيصل في هذا الباب. فاليهود كانوا يؤذون الرسول وإذا جاءوه حيوه بما لم يحيه به الله ويشتمونه يا أرعن يا أحمق ويلون ألسنتهم بالكتاب ويقولون لو كان نبيا لانتقم الله منا. فالله قال في كتابه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لذا قال بعض العلماء أنه لا يلزم أن يموت كل ظالم وقد حدث منه الانتقام في الدنيا حيث يراه الجميع ويفرحون ولكن قد يعيش ممتعا في دنياه وبعد ذلك يلقى الجزاء الذي يستحقه في الآخرة. قالوا دل على ذلك أن الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأضرموا فيها النيران وقذفوهم في النار ما ورد أنهم عذبوا في الحياة الدنيا. فرعون عذب أغرق أمام الناس لكن هؤلاء ما ورد إنما وعدوا بالعذاب الأخروي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإن كان ثمة قول ضعيف في أن شررا تطير من النار فأحرقهم لكنه قول غير معتمد عند كثير من المفسرين. وأردوا في ذلك أيضا أن الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه قتل 120,000 شخص صبرا يعني في السجون يأتي بالشخص من السجن ويذبحه أو يجعله يموت في السجن وما ورد أنه عذب في الدنيا العذاب الذي يجعل الخصوم يفرحون فيه إنما مات وهو يقول على فراشه يا رب إنهم يقولون إنك لن تغفر لي وأنا أرجو أن تغفر لي ما صنعوا من القتل والذبح والجور والباطل. قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكن لماذا لا نفعل بهم ذلك وأنت حي؟ لأننا قضينا قضاء أن لكل أمة رسول وقضينا أن لكل أمة أجل. وهذا واضح وجلي في سورة طه. في سورة طه الله يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فيها تقديم وتأخير. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما لولا كلمة سبقت من ربك وأجل حددناه يعني نحن تكلمنا في شأنهم أننا سنقبضهم عند وقت كذا وحددنا الأجل لولا ذلك لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. فجاء تقديم وتأخير وتأتي جمل فيها تقديم وتأخير والمعنى مفهوم قال تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هل هذا يوم القيامة أن الرسل تأتي تشهد على أممها يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي قد بلغت. فيقال لقومه هل جاءكم من نذير؟ يقول لا ما بلغنا ولا جاءنا من نذير. فيقول يقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى بمحمد رسول الله وأمة محمد جعلنا الله إياكم منها يشهدون لنوح أنه قد بلغ، لأن الله أخبرنا أن نوحا بلغ، فيشهدون له نزلت أو تلا الرسول الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.